احضر درس، قادر اصلي، قادر اصوم، قادر اعمل اي حاجه. طب كمان شويه انا متعب، يبقى في نشاط والكسل. طب لما باجي اصلي الفجر في الصيف ما فيش مشكله، الدنيا حر، ما فيش، في الشتاء الجو برد ما اقدرش اقوم، لا تقوم في النشاط والكسل. واحده عايزه تلبس حجاب ما فيش حد مضايقها، ادي كده في النشاط. طب في حد مهديها، ده كده في ايه؟ لا، يبقى لازم ايه؟ نسمع ونطيع في جميع الاحوال. لذلك احنا عطينا مثال قبل كده كما عند ابي داود بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين، انما كان في يوم من الايام بيديهم درس كده، فقال اجلسوا. سيدنا ابن مسعود سمع الكلام فين؟ بره المسجد. فاول ما سمع الكلام قعد فين؟ في الشمس المحرقه. فلما انتهى النبي من كلامه وخرج، فوجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقه، فقال: ما اجلسك هنا يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا، فكرهت ان اؤجل امرك لحظه واحده. هو ده السمع والطاعة. يبقى اول حاجه السمع والطاعة ايه؟ في النشاط والكسل، في اي حاله من احوال حياتك تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما نيجي نؤمر بالمعروف نأمر بالمعروف وبكل معروف، ولما نيجي ننهي عن المنكر ننهى عن المنكر بغير منكر. يعني زي ما قلنا قبل كده، لقيت واحد مثلا فاتح محل ايه؟ فيديو، يبيع شرايط يعني افلام ومسلسلات واغاني ومش عارف الكلام ده كله. هتعمل ايه؟ تخش تتخانق معاه وتقول له انت مالك، حرام، وحياتك كلها حرام حرام، وتقعد تسوي؟ لا، مش كده. تمشي الاول وانت معدي زي ما قلنا قبل كده، تلقى عليه السلام يعني. ألقيت عليه السلام، هو طبعا ممكن يكون مش متعود ان حد ايه بيلقى عليه السلام، فطبعا هيتهلل كده. مره ثانيه وانت معدي مش هتخسر حاجه، ازازه ريحه بجنيه ونص، وتعدى عليه السلام عليكم، وعليكم السلام، فعطره: ايه رايك حضرتك؟ والله ريحه ما شاء الله طيبه. طب يا اخي دي هديه ان شاء الله، تقبلها مني؟ يقبل الهديه. والنبي عليه الصلاه والسلام كما عند ابي يعلى في اسناد الحسن قال ايه؟ تهادوا تحاسوا. فعلا الهديه لها وقع عظيم جدا في القلب. اديته الهديه المره الثانيه وانت معدي في وقفك على باب الدكان، هو متوقع كل يوم بقى ايه؟ واخد بالك؟ تيجي المره الثانيه تخش تسلم عليه برضه، يعني تهشى وتبشى في وجهه، تبتسم كده وتسلم عليه وتمشي. مش لازم بقى بعد الهديه تقول له: بص لسه واخد ايدي امبارح، فايه؟ النهارده تيجي تصلي. خد بالك؟ لا، مش هيك كده، لا، بالراحه كده عليه، واحده واحده، لحد ما الراجل صدره وقلبه ينفتح لك، تروح تكلمه بقى. خش عليه يقول: والله يا اخي يعني انا يعني والله لولا الخير اللي انا شايفه في وشك ما كنت كلمتك، فان كنت يعني تسمح لي ان انا اتكلم معاك كلمتين تسمح لي، وان كنت هتزعل من كلامي فانا يعني مش ما اقدرش ازعل. لا، اتفضل. طب انا هتكلم، واعتبر الكلام ده كاني بكلم نفسي، وبالله عليك ما تزعل مني. تقعد تكلمه مش عن الصلاه، لا، عن الجنه والنار والاخره والحساب والقيامه ونعم ربنا علينا، وتذكره بالله ونعم الله سبحانه وتعالى. ذكرته امشي. اليوم اللي بعده بقى كلمه عن الصلاه، هتلاقي الراجل صدره كده منشرح. لو ما استجبش ان عليك الا البلاغ، وانت احسن من النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يمكن هو ما يستجبش في اللحظه، ما انت مش معقول اول ما تروح ايه؟ ها صل. ينفع؟ لا، ما ينفعش كده يا اخوان، لا، بالراحه كده وبالليل. وبعدين احنا مش ابلغ ولا افضل من النبي عليه السلام. ده النبي عليه السلام دعا كفار قريش كام سنه؟ 13 سنه، وعرفهم ذلك ما امن معه الا القليل. هو انت ابلغ من النبي؟ لا يمكن. لكن الدعوه محتاجه ايه؟ حنكه ورحمه. وبعدين ثقه الدعوه ده مهم جدا. دعوه الغني غير دعوه الفقير، دعوه الوزير غير دعوه الغفير. كل واحد له دعوه، يعني كل واحد له شرع. لا، مش شرع، ليه اسلوب في توصيل الدعوه. الغني لما تيجي تدعوه اوعى تجيب سيره فلوس. ليه؟ لو جبت سيره فلوس سيبك وجهي. انما تعمل ايه؟ تنأى بنفسك بعيدا عن مالك. خد بالك؟ لو قلت له تخرج من مالك عشان تعبد ربنا خمس شعب، ما اقدرش اخرج من مالك. انما تقول له ايه؟ احمد الله على تلك النعم، واخرج حق الله عز وجل في هذا المال، واستمتع بمالك كيفما شئت، ولكن كن عابدا لله. وزي ما بنقول ابدائيا لما هم العلماء يفاضلوا بين الغني الشاكر افضل ولا الفقير الصابر؟ ها، انا افضل اخوانا؟ خيرهما افضلهما او احمدهما لله عز وجل. خد بالك المساله يعني ايه؟ صعب ان احنا ايه؟ لكن الحقيقه في هنا مزيه وهنا مزيه. الفقير الى السلامه اقرب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه حتى لو حب ان هو يفتتن باي شيء معهوش امكانيه، فهو الى السلامه ايه؟ اقرب. ويوم القيامه مش هيتسال عن كل المال ده، اللي هيتسال عنه الغني. انما الغني دواعي الفتنه موجوده عنده، وعلى رغم ذلك لم يفتتن، فده دليل على ايه؟ على نفاسه معدن الغني. ولذلك بعض العلماء فضل الغني الشافعي، وكما قال بعض أهل العلم لأن تعيش في قصر تملأه شكرا لله أفضل من أن تعيش في كهف تملأه كفرا بالله. صح الله، تقعد في قصر إيه المشكلة؟ تقعد في قصر تحمد ربنا على النعم دي وتخرج حق الله في زكاة المال خلاص وعيش حياتك، إيه المشكلة؟ تركب شبح بقى تقعد في فيلا على النيل، إيه المشكلة؟ مش مشكلة خالص، بس إيه بالشخصين دول تخرج حق الله وتحمد الله عز وجل إيه على تلك النعم. فالمهم إحنا النهاردة في مسألة بيعة العقبة الثانية إنما عسى أمرهم إيه؟ أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا إيه؟ عن المنكر. وأن تقولوا لله لا تخشوا في الله لومة لائم، تقول كلمة الحق ما تخافش من أي حد، إن الله عز وجل لن يكون في الكون إلا ما قدره الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر ده قبل التفاوض؟ لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبعدين بعد كده وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه إيه؟ أولادكم وأزركم، الأزر كناية عن إيه؟ عن النساء. إيه الثمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكم الجنة. فقال ربح البيع لا نقيل ولا نستكين. السؤال هنا بالله عليك، أنت لو ما كان الصحابة في الوقت ده تقبل تعمل كل دوت بتاخد الجنة؟ تقبل الثمن ده؟ طبعا. إزاي؟ إزاي ما نقبلش؟ ده النبي عشان بيقول لا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها، والروايه الثانيه لا موضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. طب لو انت فعلا صادق في هذا الكلام، يعني انت دلوقتي تقول لو انا في بيعه العقبه الثانيه كنت وافقت خلاص ولي الجنه، طيب ماشي، ما احنا فيها اهو، نجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من الان ونبايعه على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى الامر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان نقول في الله قولة الحق لا نخشى في الله لومة لائم، وعلى ان نمنع ونحفظ سنة النبي من زيغ الذئابين. صعبة دي ولا سهلة؟ هي مش سهلة، لكن انها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. فالمهم سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، طبعا لما نبع سام بايع بيعة العقبة الثانية كانت هي دية البذرة التي فتحت بعد ذلك المسلمين الطريقة الى اقامة دولة مسلمة في المدينة المنورة. ولذلك احنا قلنا كده يعني ان بيعة العقبة الثانية دي تمثل الطاعة، هي تمثل رمز الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في كما عند البخاري؟ كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن ابى يا رسول الله؟ فحد يرفض يخش الجنة يا جماعة. قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى، يعني رفض دخول الجنة. والمهم الانصار رضي الله عنهم وارضاهم رضوا بهذا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، رضوا بالثمن ده اللي هو ايه؟ الجنة. لذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما ترجع معايا بقى لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ترجع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما تلاقيش واحد بس حتى واحد من الأنصار له أي دور لا في الخلافة ولا الإمارة ولا الرئاسة. ليه؟ خلاص احنا اتفقنا ليكم الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ايه؟ كما عند البخاري ومسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرا، تعملوا ايه؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انتوا بالذات يا أنصار يعني هيحصل لكم حاجات من بعد وهتبتلوا ابتلاء شديد جدا وهيتهضم حقكم وحاجات كتير جدا هتحصل، لكن كل ده ما يهمكمش، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما هو نقطة الانطلاق يا اخوانا هي لقاء الحوض. كان ليا خطبة خططتها في الميعاد اظن اللي هي لقاء على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا في الخطبة دي عن كيف تصل الى حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي انت من دلوقتي تخطط لنفسك زي ما اهل الدنيا بيخططوا يا اخوانا؟ لازم برضه احنا نخطط. ازاي تخطط من الان ان انت تلقى النبي على الحوض وتشرب لا تزاد عن الحوض؟ ما هناك اناس كما في مسلم نبع سامي ليه؟ يأتي اناس يوم القيامة ليشربوا من الحوض فتزودهم الملائكة تدفعهم، فيقول نبع سامي اصحابي يا رب اصحابي يا رب، فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدثوا بعدك. تعرف الامة عملت ايه بعدك يا رسول الله عليه السلام؟ ده انت سبتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فكثرة الهلكة، ولا حول ولا قوة الا بالله. الناس بعدت عن ربنا وبعدت عن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية الحياة كلها اتملت مشاكل، وهم يسألوا طب ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لو انك عدت الى الله والى سنة رسول الله ما وجدت هذا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات، مش أرزاق يا أخوانا، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المهم نرجع لسيرة سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شد طبعا إزاء المشركين بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. المهم النبي عشان يعمل في اللحظة دي أذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة مرارا. هاجر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهاجر خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام هناك نزل فين؟ بمنطقة اسمها قباء. أول حاجة عملها إيه؟ المسجد. ليه؟ لأن أهم حاجتين يتعملوا في تأسيس أي دولة مسلمة أن تربط قلوب العباد بالله وأن تؤلف بين قلوب العباد وبعضهم البعض. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة بناء المسجد ليه؟ عشان القلوب دي تربط بخالقها جل وعلا. ثاني حاجة يوافق بين المهاجرين والأنصار عشان تتآلف القلوب. وزي ما انتم عارفين قصة الأنصار مع المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم وكيف فتحوا لهم الديار والأموال وكل حاجة، قسموهم الثمر والتمر وكل حاجة رضي الله عن الأنصار وعن المهاجرين. فأول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام بناء مسجد في قباء. وقد ورد حديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ حشاش صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. كان له إيه؟ كأجر عمره. أول ما تروح كده هناك إن شاء الله تعدي على مسجد قباء كده وتصلي في ركعتين فيكون لك كأجر عمره النافلة بفضل الله عز وجل. المهم خرج النبي عليه السلام وعلم الأنصار بموعد خروج النبي من إيه؟ من مكة، من مكة إلى المدينة. حبيبك عليه السلام لما خرج أخذ بكل الأسباب، عشان نعلمنا ان ايه ان الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه. بعض الناس يقول لك الله، طب ده سيدنا عمر لما خرج خرج ظاهرا يعني ما اختفاش ودخل على حضن الكعبه كده عند الحرم ونادى على كل المشركين وقال: من اراد ان ييتم ولده وان تسكله امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوجه. حد يقدر يروح؟ كل واحد خد بالك. وكما قالت امنا عائشه: كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع. كل حاجة عنده واضح. لذلك في قصة الإسلام، وإن كانت القصة فيها ضعف يعني، لما راح يسلم وكان سبقه للإسلام سيدنا الحمزة، قبله سبقه إيه بثلاث أيام أو أربع أيام على اختلاف الروايات. فأول ما سيدنا عمر سمع الكلام الطيب وقرأ القرآن في بيت أختي، واخد بالك؟ فأول ما سمع أين رسول الله؟ قالت له في دار الأرقم، راح هناك على طول. فأول ما وصل القصة الحقيقة ضعيفة يعني. فأول ما وصل هناك راح ايه قابط على الباب، مع انه اول مره يخبط على دار الارض. فاول ما عبد الرب مسعود سمع الايد دي قال: الايد دي مش غريبه، دي ايد سيدنا عمر بن الخطاب، ايد عمر بن الخطاب. قال: هذه يد عمر. فحمزه رضي الله عنه وارضاه قال له: يا رسول الله دعه لي وانا اكفيك اياه، سيبه لي وانا اخلص عليه. فانا بعد كده راح فاتح له وجاءت قصه الاسلام وكان فيها ايه حقيقه ضعف. المهم فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلما دخل على الناس ديت واتكلم بهذه الجرأه، بعض الناس قالوا: طب الله ازاي سيدنا عمر يعمل هذا الامر ويروح امام الناس كده، ومن اراد ان يأتي بولده والكلام ده كله، والنبي عليه الصلاه والسلام يخرج ايه مختبئا صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا عمر اجرأ من حبيبه؟ طبعا لا يمكن. لكن الامام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى ازال هذا اللبس فقال: ان فعل عمر خاص بعمر، ده امر خاص به هو لوحده، اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشيع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ليه؟ عشان ييسر الأمة ويعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه عز وجل. المهم حبيب عليه السلام راح واختبأ في الغار، وشاء الله عز وجل أن هو يصل إلى المدينة سالما. كل يوم الأنصار يعملوا إيه؟ هم يقدروا مثلا يوصل من مكة المدينة في قد إيه؟ في كذا، يومين ثلاثة أربعة كذا. كل يوم يخرجوا ينتظر النبي عليه السلام لحد ما الشمس تحرق رؤوسهم بقى وتحتانين ومش عارفين، ويرجع كل يوم يروح ويرجع. المهم في النهايه في اليوم اللي وصل فيه النبي عليه السلام خرجوا لحد ما الشمس احرقتهم، وهم راجعين كان هناك يهودي واقف على اطم من اطام من اطام المدينه، المكان مرتفع كده. فنادى وقال: يا بني قيله، بنادى على قريش، بنادى على الانصار عفوا، يا بني قيله هذا جدكم قد جاء. جدكم يعني حظكم ونصيبكم، هذا جدكم قد جاء. فلما نظروا فوجدوا النبي قادما ومعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. اول ما وصلوا طبعا بقى تخيل انت نفسك كده، بالله عليك حط نفسك في المشهد ده كده، والنبي عشان جاي عليك من بعيد كده وانت نفسك تشوف يعني من الانصار من اسلم قبل مجيء النبي ده فتره كبيره ونفسه يشوف النبي عشان ولسه ما شافوش وده اول لقاء ليهم مع النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عشان جاي من بعيد شوف بقى من غايه التواضع النبي عشان والبساطه بتاعته وهو جاي ومعاه سيدنا ابو بكر فهم ظنوا ان ابو بكر هو مين؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام. على طول كله راح جاري وايه واخد ايه خطاب الناقه بتاعت ابو بكر. طب شفت نفسك مكان سيدنا ابو بكر فاهم ليه؟ طب الموقف محرج جدا يعني فيعني هيبصوا لهم يقول لهم لا ده مش انا ده النبي عليه الصلاه والسلام مش قادر يقول لهم كده يقوم يعمل ايه؟ موقف ذكي جدا وده يعلمنا ان فعل المسلم لازم يكون ذكي ويعرف يتعامل مع المواقف كده بشكل لا يلفت النظر. راح قلع العبايه اللي عليه كده وراح مظلل بيها فوق النبي. تقدر انت تظلل فوق سنه النبي عليه السلام عشان ما حدش النهارده يعيد في سنه حبيبك عليه السلام. ظلل عليه برضه زي ما سيدنا ابو بكر ظلل على النبي عليه السلام. انت ظلل على سنه النبي، ظلل بلحمك بدمك باولادك باموالك بكل ما تملك. المهم انك انت ما حدش يصيب اي شيء من سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا ابو بكر راح وقام ايه؟ مظلل عليه على النبي عليه السلام. اول ما ظلل عليه عرف ان ده مين؟ النبي عليه السلام. كل بقى ساب سيدنا ابو بكر وجرى على الناقه الثانيه. خد بالك؟ ومسكوا خطاب بقى ايه؟ ناقه النبي عليه السلام. النبي عليه السلام طبعا كان سعيد جدا بلقياهم. كان فرحان جدا. كان في غايه السعاده. هم دول الناس اللي هم ايه؟ هيصبروا وهيستحملوا وهيشيلوا الدعوه و و. فالنبي عليه السلام كان في غايه السعاده. طب يا ترى النبي عليه السلام لما يشوفنا على الحوض هيبقى سعيد بينا يا اخوانا ولا مش هيسعد بينا؟ سؤال مهم والله. احنا باحوالنا ديت واوضاعنا اللي احنا عايشينها ديت وتقصيرنا في حق الله يوم ما نلقى الرسول على الحوض عليه السلام هل هيفرح بينا كده زي ما فرح بلقيا الانصار؟ يا ريت يا ريت يفرح بينا ونتمنى والله نقابل النبي عليه السلام ونبوس ايديه ورجليه وراسه عشان فعلا احنا يعني لن نعرف قدر النبي عليه السلام الا اذا التزمنا سنه النبي عليه السلام والا اذا راينا المشاهد التي تحدث يوم القيامه من شفاعه النبي لامته صلى الله عليه واله وسلم. المهم النهارده النبي عليه السلام زي ما فرح بالانصار لازم يفرح بينا. بس السؤال يتسال برضه هل النبي عليه السلام يوم القيامه هيفرح باللي كان ما بيصليش؟ يوم الانسان ما يكون تارك الصلاه الخمس اقل حاجه يعني مش حق لي في ايه السبب يا اخوان؟ صلاه خمس في المساجد. يعني ممكن يكون النهارده اخ ملتزم ويحافظ على اربع صلوات والفجر لا يمكن يصليه، خد بالك؟ وممكن تكون اخت ملتزمه برضه تصلي الاربع صلوات والفجر لا يمكن تصليه. طب ليه؟ هو احنا النبي عليه السلام اخذ علينا العهد اربعه بس ولا خمسه؟ خمسه وخمسه باجل 50 رحمه من الله عز وجل وتكرما سبحانه وتعالى. يبقى اذا النبي عليه السلام عمره ما هيفرح باللي ترك الصلاه، وعمره ما هيفرح باللي لحد الان مش عايز اتحجب، وعمره ما هيفرح باللي بيعق والديه لحد النهارده، وعمره ما هيفرح ابدا باللي بياكل فلوس الناس ومش عايز يردها لهم ابدا. عمره ما يفرح بالناس دي ابدا. يفرح بمين النبي عليه السلام؟ يفرح باللي قلبه امتلى حب لطاعه الله وحب لخدمه دين الله عز وجل وبذل كل شيء من اجل نصره هذا الدين. هو ده بقى اللي النبي عليه السلام ايه؟ يفرح بيه، يجي على الحوض اول ما يشوفه يمسئيه من يده الشريفه شربة هنيئة مليئة لا يطمأ بعدها ابدا، بعدها على طول يبدا الحساب يوم النبي عليه السلام واخدك من ايدك قوم دخلك الجنة. ما انت مش هتخش الا وراه كما صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. النبي عليه السلام قال ايه؟ انا اول الناس يشفع في الجنة، اي في دخول الجنة. عند الترمذي في سنن صحيح قال انا اول من ياخذ ايه؟ بحلق ابواب الجنة فاقعقعها فيقول خازن الجنة من؟ فاقول محمد بن عبد الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول لك امرت لا افتح الجنة لاحد قبلك يا رسول الله. فيدخل النبي الجنة ومعه فقراء الموحدين وفي رواية فقراء المهاجرين قبل الاغنياء بخمسمائة يوم اي بخمسمائة سنة اي بنصف يوم وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. المهم لما النبي عليه السلام مسكوا ذا الخطام بتاع الناقه بتاعته فرحانين طبعا جدا بقدوم النبي عليه السلام. والنبي عليه السلام لما تشوفه تحس بشيء غريب جدا كما قال عبد الله بن سلام في الحديث الذي رواه مسلم لما دخل النبي المدينه انجفلت الي يعني اسرع الي فكنت في من انجفل الي فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه واله وسلم. لما تشوف فعلا وجه النبي عليه السلام تحس بشيء غريب جدا، يعني كان لا يستطيع اي انسان من الصحابه ان هو يحد النظر للنبي عليه السلام. وده اللي قاله سيدنا عمرو بن العاص عند موته، قال: وما كان احدنا يحب النظر اليه تعظيما واجلالا له، حتى انكم لو سالتموني ان اصفه لكم ما استطع. ده كلام مين؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، الذي راى النبي وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عشان طبعا ماشي في شوارع المدينه والناقه ماشيه وهم ماشيين قدامها وكل واحد ايه واخد الخطاب وعايز ايه طبعا ينال الشرف بقى، شرف اي شرف يا راجل لما النبي عشان ينزل ضيف عندك في بيتك. شوف البيت بقت مين بركه ازاي، والنبي عشان ينزل عندك حاجه يعني لا تنسى ابدا لك على مر العصور والازمان. المهم كل واحد له تعالى يا رسول الله الى بيتنا يا رسول الله، كله عايز ايه النبي عشان ايه يخش عنده. فالنبي عشان لما لقاهم عاملين بيشدوا الناقه يمين وشمال قال لهم: لا دعوها فانها ماموره، دي مأمورة من قبل الله، والناقة بتفهم بتفهم وتشعر وتشعر. ده ربنا سبحانه وتعالى قال عن السماوات والأرض: ائتيا طمعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، الشمس بتسجد أخوانا والله بتسجد، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ولكن لا تبقى هنا تسبيحه. فكل حاجة فالناقة دي تعلم ربها عز وجل. وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في السلسلة الصحيحة يقول: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عصاة الجن والإنس. كلكم عارفين عارفين في يعني في كتاب عامله من اسمه معجزات الرسول عليه السلام، يعني فعلا حديث صحيح أن الجمل سجد للنبي عليه السلام، جمل سجد للنبي عليه السلام، حتى جاء أحد الصحابة أراد أن يسجد للنبي عليه السلام فنهاه النبي عن ذلك وقال: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شديد. فسبحان الله والضب اللي هي كانت فقدت اولادها جاءت واشتكت النبي عليه السلام، والضب وكل دي احاديث صحيحه وثابته خد بالك. فالضب جاء عند النبي عليه السلام ومعه اعرابي، تعرف في حد عارف الضب ده؟ الضب ده حرام كده في السعوديه مملوك موجود في ارض الجزيره، عامل شكله عامل زي التمساح كده، هم هناك بياكلوه ما شاء الله يعني ايه يعني بيحبوا الاكله دي جدا يعني، ويطلعوا حته سمار برده كده ويصطادوه وكلام ده كله ويذبحوه. فالضب ده النبي عليه السلام لما جاله مرة أعرابي فقال: أتؤمن بي يا أعرابي؟ قال: لا أؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. معناه إيه؟ عايز يعني عبد النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام كلم الضب قال: أتشهد يا ضب أني رسول الله؟ فوقف الضب على رجليه وقال: أشهد أنك رسول الله ثلاث مرات. وكل واحد صحيح. وأشار النبي إلى شجرة النرجس، شجرة ضخمة جدا، قالوا برضو أعراب، أنتوا عارفين أعراب كانوا يعني غلاظ شوية في أسئلتهم. فقال له النبي عليه السلام: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا حتى أرى آية، يعني عمري ما هأمن ما يبدأ معاك إلا لما أشوف معجزة. فأشار النبي إلى شجرة النرجس وأشار إليها أي فأن تأتي. فأخذت الشجرة تخد الأرض خدا أي تشق الأرض شقا حتى جاءت ومالت ونطقت الشهادتين ثلاث مرات ثم أمرها النبي فعاد. كلها حديث صحيح. فكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حاجة شهدت السلام عليه وسلم إيه؟ دعوها فإنها مأمورة. الناقة دي ما بتفرش المذاكرة، دي مأمورة من قبل الله ومش هتعمل إلا اللي ربنا إيه أمرها بيه. المهم الناقة فضلت تلف تلف لحد ما وصلت فين يا إخوانا؟ قدام دار أبي أيوب الأنصار والبركة. جم لسه ياخدوا بقى الحاجات بتاعت النبي عليه السلام، قال دعوها استنوا لسه. راحت قايمة تاني ولف التاني شويه كده وراحت راجعه نفس المكان وراحت ايه بركت خلاص وقعدت. اول ما قعدت قام النبي عليه السلام ايه مشاور على البيت، هي بركت في المكان اللي اتبنى فيه المسجد النبوي بعد كده. فاول ما النبي عليه السلام شاف كده بص للبيت اللي قدام المسجد اللي هو قدام المسجد شو بعد يعني، فقال: بيت من هذا؟ فقال ابو ايوب: بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه البخاري النبي عليه السلام قال ايه؟ أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بابي. قال له صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيدا. ثم قال: قوم على بركة الله سبحانه وتعالى. وده كان شرف أبو أيوب ليه؟ ده من نعمة ربنا على أبو أيوب. أولا أبو أيوب كان نجاري، يعني من القبيلة التي فيها أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن ينزل النبي على أخواته صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي عليه السلام ودخل دار أبا أيوب. طبعا يعني النبي عليه السلام كان واخد إيه؟ يا دوب متاع بسيط جدا، هزمة ولا بتاعه ولقمة بسيطة وحاجات يعني يسيرة جدا صلى الله عليه وسلم. ودخل بيت أبا أيوب، بل لو صح القول نقول دخلت البركة والسعادة إلى دار أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف ماذا صنع النبي في بيت أبا أيوب، وماذا صنع أبو أيوب مع النبي صلى الله عليه وسلم بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب، لما نزل في دار أبي أيوب نزل في السفل، يعني في الدور كان دور بيت أبو أيوب، يعني ما كانش فيلا يعني، لا كان يعني هو دورين بس يعني معمول من الخشب كده والجريد، بيت بسيط جدا يعني. فكان في دور علوي ودور ايه سفلي، فلما اعتمد احنا نزل في الدور التحتاني. فقال له قال لا يا رسول الله، اكون انا فوق في الطابق العلوي وتكون انت في الطابق؟ لا والله لا يكون ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ايوب انه يخشاني من لا يخشاه، انا بيجيني ضيوف كتير جدا، فديت وانه ارفق بنا وبكم ان اكون في السفلي. لما حس ان دي رغبه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في رواية ثانية برضو عند مسلم سيدنا أبو أيوب طلع ومعاه زوجته أم أيوب. فأول ما جه يناموا بقى بالليل هيناموا فين؟ يجوا يناموا في وسط الغرفة، لسه هينام في وسط الغرفة. استنى أنا وأنت ننام والنبي عشان تحتنا؟ هذا لا يكون أبدا. شوف الأدب بقى، شوف الأدب، شوف النهارده الإنسان اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها أكون أنا وأنت في العلوم ويكون النبي عشان تحتنا؟ والله لا يكون ابدا. طب نعمل ايه؟ ما هو النبي عشان عايز تحت. طب نعمل ايه؟ ننام فين؟ قال لها تلزقي نفسك في الجدار ده وانا الزق نفسي في الجدار الثاني وننام جنب الجدار. وابى ابو ايوب وام ايوب ان ينام الا بجوار الجدار. شفت الادب مع النبي عشان. شوف بالله عليك النهارده لما تيجي تقول لواحد مسلم وتقول له النبي عشان قال كذا، يقول لك لا معلش الكلام ده كان زمان بقى واحنا ايه عايزين نعيش حياتنا بقى، واحنا دلوقتي في عصر الانترنت والدش والفضائيات واخد بالك، عايزين نعيش حياتنا بقى ونفرفش كده ونبسط، انما التعقيد ما اقدرش واخد بالك. ويرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ادب سيدنا ابو يوسف وصل لدرجه ايه؟ لدرجه ان انا ما اقدرش انام فوقيه، انا انام فين؟ انا انزل نفسي في الحيطه. طب وزوجتك في الحيطه الثانيه؟ ولو عنده علبه في الحيطه الثالثه؟ ولو في حيطه ثانيه بقى في الشارع ما فيش مشكله. المهم بس ايه؟ ما حدش فينا ينام فوق النبي عليه الصلاه والسلام. نزل ثاني يقول يا رسول الله تكون انت في السفل واكون انا في العلو؟ لا يكون ابدا، مش ممكن، انا ما اتحملش هذا. يقول ابا ايوب انه ارفق بي وبكم. المهم في النهايه الح ابو ايوب على النبي عليه الصلاه والسلام فوافق النبي وصعد هي الى الدور العلوي. قبل ما يصعد النبي عليه الصلاه والسلام كان في حته برضه مهمه جدا وردت في مسند الامام احمد باسناد ايه؟ باسناد صحيح. سيدنا ابو ايوب في لحظه من اللحظات كده بيجهز ميه للنبي عليه الصلاه والسلام، فهو بيصب الميه ايه؟ الدلق. زي ما قلت لك طبعا ما كانش فيه لا خرسانات ولا بتاع ولا اي حاجه، يعني جريد كده وخشب، فطبعا الميه هتنزل فيه فوق النبي عليه السلام. ابو ايوب ما كانش يمتلك من الدنيا الا ايه؟ حته قطيفه جايبها لجوزها. راح ماسكها مقطعها نصين ومسكها ام ايوب هي حته هو حته ويمسح خشيه ان تنزل قطره ماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يبعت كل يوم الاكل للنبي عليه السلام. يبعت الصحون كده تيجي الصحون، النبي عليه الصلاه والسلام كان خلاص يقعد بقى هو وام ايوب يمسكوا الصحن كده ويقعد يبص لها كان منين يا ام ايوب؟ تقول له لا ده كان من ناحيتي. يقول لها برضه كان من ناحيتي. طب تعالي نلتمس بركه النبي عليه الصلاه والسلام، ويقعدوا يلعقوا المكان اللي اكل منه النبي عليه الصلاه والسلام. تخيل في يوم من الايام راح باعت له ايه؟ اكل فيه ثوم وبصل. والنبي عليه الصلاه والسلام ما بياكلش لا ثوم ولا بصل. خد بالك؟ فالمهم فلذ الاكل ورجع زي ما هو. حط نفسك مكان سيدنا ابو ايوب اتخط ايه ده؟ انا عملت حاجه زعلته اكيد اكيد زعلان مني. فعلى طول سيدنا ابو ايوب نزل جاي قال يا رسول الله هل حدث شيء؟ انا زعلتك حاجه؟ قال لا يا ابا لا لا يا ابا ايوب. طيب هل هو حرام؟ الاكل ده حرام؟ قال لا حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاه، انا ياتيني جبريل عليه السلام وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. قال لا جرم، اكره الذي تكره. هو مش حرام حتى لو كان حلال، طالما انت يا رسول الله ما بتاكلش الثوم والبصل ني انا ما اكلهمش ابدا. وفعلا فضل ابو ايوب ما ياكلش ثوم ولا بصل ني ابدا طول عمره لحد ما مات رضي الله عنه وارضاه. شفت الموافقه والحب؟ ده كلام محب يا اخواني. نقدر احنا بقى نحب النبي عليه الصلاه والسلام بالمنظر ده؟ تقدر بالله عليك؟ يعني هو خايف ان قطرة مية مش مش مش اي حاجة مية عادية, خايف ان قطرة مية يا اخوانا تنزل من فوق على خد النبي عليه السلام, وهي المية لو نزلت على خد النبي هتأذيه ابدا, لا يمكن هتأذيه, لو نزلت فوق رأس النبي او على خد النبي لا يمكن تأذيه. فما ظنك بمسلم اليوم الا ما رحم الله يسمع سنة نبيه استهدوا بها ولا يحرك ساكنا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نفس الكلام بنقوله برضو اخوانا, الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه ايه بنو ادم. طب ده الكلام ده بالنسبة للثوم والبصل, امال اللي بيشربوا دخان وشيشة والحاجات دي اخوانا لما بيخشوا بيت ربنا بنقول يا اخوانا برضو ومن يعظم شعائر الله فانها ايه من تقوى القلوب. انت داخل بيت ربنا ريحة البق سجاير, السجاير دي تخلي الملائكة تتأذى منك, بل ان المصلي اللي جنبك كمان بيبقى متضايق ومخنوق وبيخرج من خشوعه بسبب ريحة الدخان التي تصدر من فم الذي ايه الذي بجواره. فربنا يتوب على كل اللي دخنه رب العالمين ويتوب على جميع عصاة المسلمين. فالنهارده يا اخواننا ايه اللي بيشرب دخان في ايه لما يبطل يقول لك ما اقدرش, اصل الدكتور بيقول ان النيكوتين بيجري في الدم. ابدا والله, ده الشيطان هو اللي بيجري في الدم, مصداقا لقول النبي عليه السلام ان الشيطان يجري من ابن ادم ايه مجرى الدم من العروق. فالنهارده ان انت لو عايز تترك كل هذا بفضل الله هتتركه لله, ولكن استعن بالله عسى شيء. اوعى تقول لي انا عن فضل لا وقت ما اعوز ابطل هبطل, لا وقت ما ربنا هو اللي يعوزك تبطل هتبطل. يبقى تعمل ايه؟ تستعين بالله, تستعين بالله سبحانه وتعالى. شفت سيدنا النبي عليه السلام قاعد عند ابي ايوب كم شهر يا اخواننا؟ 7 شهور. وهنيئا له والله, بقول لك حط نفسك مكانه, ده الواحد فينا يا اخواننا زي ما بقول لك نفسنا والله نشوف النبي عليه السلام مره في المنام, مش في الحقيقه بس, في المنام حتى نشوف النبي عليه السلام مره. شوف بقى ده قعد مع النبي عليه السلام 7 شهور يتعلم من النبي عليه السلام, وشوف اخلاق النبي وهدي النبي ومعاملاته واسلوبه واخلاقياته. تعلم ابو ايوب الخير الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم. من كثر ما ابو ايوب اتحود على وجود النبي عليه السلام, تخيل بعد ما النبي عليه السلام تم من بناء المسجد وتم من بناء بيوته 9 الحجرات ازواج النبي عليه السلام, بعد ما تمهم ومشي ابو ايوب من كثر ما هو متعود كل يوم يحضر اكل النبي, برضه كان كل يوم بيحضر اكل النبي أسلم. ويفضل محضر اكل ومستني لحد اذان العصر, لو جه النبي عليه السلام ياكله خلاص, ما جهش النبي عليه السلام ياكله هو يبتدي ياكل. تخيل. وكان فعلا بالفعل كان النبي عليه السلام كان يعني يخرج ويروح ويوم, والنهايه برضه ايه كان كل كام يوم كده كان برضه لازم يعدي على ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه, فكان يلاقي الاكل اللي هو بيجهزه له برضه موجود عند ابو ايوب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم خارج هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر, ودايما نسمع كده خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر, خرج وذهب مع ابي بكر وعاد وكده, مش دايما قاعده عظيمه طبعا لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين. فمره خارجين فالنبي عليه الصلاه والسلام خارج وكان بطنه يعني بتتقطع من الجوع, فلقى مين؟ سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر خارج برضه مش قادر من كتر الجوع مش عارف ينام, وده مين يا اخوانا؟ ده سيدنا ابو بكر خارج وبطنه بتتقطع من الجوع, فلقوا مين؟ سيدنا عمر. فالنبي عليه الصلاه والسلام الاول سال ابو بكر ما اخرجك يا ابا بكر؟ قال ما اخرجك انت يا رسول الله؟ قال الجوع يا ابا بكر. قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجك. هو نفس السبب. سيدنا عمر خارج الاول هما الاثنين, فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجكما في تلك الساعه؟ فقال له الجوع يا عمر. قال والله وما اخرجني الا ذلك. تخيل النبي عليه السلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والثلاثه خارجين من كتر الجوع. النهارده خازين الاكل في بيوتنا ممكن يقعد سنه وسنتين, وفي النهايه لما تيجي تسال احكي له اخبارك ايه؟ لك السوق نايمه والحاله دي والبلد واقفه وما فيش اكل ولا شرب ولا شغل ولا اي حاجه خالص, وما فيش شكر لله, وقليل من عبادي الشكور. وحبيبك سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم تخيل يخرج وبطنه بتتقطع من الجوع صلى الله عليه وسلم. المهم هم ماشيين يعملوا ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام افتكر مين اللي كان بيحضر له الاكل؟ ابو ايوب. راح داخل على بيت ابي ايوب, واول ما خبط مين اللي فتحت؟ زوجة ابي ايوب ام ايوب. مرحبا برسول الله واضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله, والزوجه معاه على موجه واحده, يعني هو بيحب النبي عليه الصلاه والسلام, بيحب النبي عليه الصلاه والسلام, هو بيحب كل الخير والانفاق والكرم واكرام الضيف, هو ايه برضه نفس الحكايه. مرحبا برسول الله واضياف رسول الله. هم ايه نادت على ابي ايوب, كان ابو ايوب ساعتها كان ايه في لحن قريب من فانا بتعرف. فجيت فاول ما جيت فمرحبا برسول الله, والله ما هناك انسان على وجه الارض اكرم اضيافا مني, ده انا افضل ضيوف عندي في الدنيا وانت يا رسول الله. فذهب ابو ايوب واحضر التمر والرطب واللبن وجاء بجدي فذبحه في التو اللحظة. ايش استنى بقى مش النهارده ربنا عارفين عافيك بل جاي لك الراجل جاي لك من سفر مثلا من اسيوط وهو ما يخش تقول له جعان ولا طيب جعان ده انت اللي حطيت له ابنك هات خد بالك فجعان مين يا راجل ده ممكن يكون بيخلص خد بالك تقول له جعان وبعدين يخش يعمل له كوبايه شاي ولا ما تتقليش ها معنى سكر وشاي كده يعني اي حاجه تسيب براد اه عشان يمشي على طول الله يبارك فيك خد بالك ويمكن يحطوا فيها منوم ولا اي حاجه فيعني حتى كان في واحد زمان مشهور قوي بالبخل عند العرب اسمه ابو نوح فواحد راح له قاعد معاه كان راجل جعان يعني وقال لك نروح عند واحد كده يضيفنا والعرب اهل كرم فهو ما يعرفش ابو نوح فدخل عنده فاول ما دخل عنده قعد معاه من الصبح لحد بالليل ان الراجل لا بياكل ولا بياكل ضيف فقال سبحان الله يمكن الراجل صايم ولا بتاع مفيش خالص ففضل معاه حد بالليل مفيش اكل في الاخر قال له يا ابا نوح والله ان الموت اصبح قريبا مني خلاص عرفت اموت من الجوع قال له لا جحن قال له اه والله لا اله الا الله طب ما قلتش ايه بالصبح ما انا بحسبكم انتوا بتاكلوا انتوا كمان يعني فقلت يمكن هتاكلوا وهاكل معاكم راح جايب له الرغيف الرغيف ده الراجل وصفه في بيتين من الشخص هذا الرغيف يحاول ياكل منه طب ده بيتاكل منين ده مش يعني لازم يكون في كتالوج طبعا الراجل يبص مش مفيش فقال يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه اجاع بطني حتى وجدت طعم المنيه اللي هو الموت فجاءني برغيف قد ادرك الجاهليه فاخذت الفاس كي اكثر منه شظيه ما دام ما يكثرش غير بالفاس قلت اكثر حته حتى نبل كده رمى ولا حاجه فاخذت ايه الفاس كي اكثر منه شظيه سلم الفاس وشد راسي وانكسرت مني الثانيه كل ده راح بحيط الرغيف خد بالك ربنا يعافينا فيك يعني زي برضو اخ كان عازم اخ يعني مش عازمه لا هو كان قاعد ياكل فجاه طرق الباب فالمهم دخل عليه اخ فاضل كده فالثاني طبعا كان بياكل مش معقول بقى ده جاي له ضيف برضه راجل كريم يعني فضل ياكل قال له والله العظيم مع الاكل وبطني مش مفيش لا اشبه ما اشتكى قال له اخي بارك الله فيك يا اخي اكبر الزاد ربنا يحفظك يعني بدل ما اقعد اكل لوحدي كده وتقعد تنقر عليه يعني اتفضل ربنا يبارك فيك قال له والله العظيم لا اشبه ما اشتكى لسه واكل الان وقايمه على الاكل قال له طب بس خليني كده انزل اسأل معاك قال له خلاص مش فنزل بقى واسأل خد بالك فخلص على الاكل كله فالاخ راح بصيت له كده قال له طب ربنا يبارك فيك ويحفظك ويخليهم لك يا رب بعد كده بقى اذن في بيتكم وتعالى كل عندي هتخف كله من الاذان خد بالك صلي بقى صلى الله عليه وسلم فالمهم فاول ما دخل على بيت ابا ايوب راح جايب التمر والرطب اهل كرم اخواني تمر والرطب واللبن وراح ايه ما استفاش ده كله وراح ذبح جدي اول ما ذبحه راح عمل ايه راح شوي نصه وطبق نص وجاء النبي عليه السلام كل ده في ثواني يا اخوانا ما خدش وقت معاه واول ما دخل على النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام شو بقى عامل ايه راح واخد حته لحمه كده وحطها في الرغيف وقال له خذ يا ابا ايوب وارسل بهذه القطعه الى فاطمه فانها لم تصب مثل هذا منذ ايام بنت فاطمه سيده نساء اهل الجنه ما كانتش اكل بقالها ايام تخيل ودي مين بنت النبي عليه الصلاه والسلام شوف النهارده بنتك ما شاء الله ليل ونهار هريها جاتوه طرطه ومش عارف ايه وعطير جريت فروت وباطون صليه والحاجات اللي احنا ما نسمعش عنها دي خد بالك وفي النهايه خايف عليها شوف بقى فاطمه بنت النبي عليه السلام وما كانتش بقى لها كام يوم يوم انا عرفت شفت رحمته راح قال له بس ابعت لها لحسن بقى لها كام يوم ما كانتش حد فينا يا اخواننا رحيل ولاده كده احيانا الواحد يبقى ماشي كده في الشارع ويلاقي محلات كباب والحاجات كده مش عايزك تطلع في الكباب خليك معاه خد بالك ويلاقي ناس جوه رجال يعني قاعدين بياكلوا وما شاء الله حاطط قدام بسم الله ما شاء الله ما شالنا خد بالك وعمال ياكلوا بايه يعني وبشهيه عجيبه شكل وممكن يكون ولاده في البيت والله ما لاقين ياكلوا واعرف اناس بهذا المنظر ولا حول ولا قوه الا بالله اهم حاجه عنده ان هو ياكل وينبسط ويشبع واولاده مش مشكله يموتوا من الجوع لا شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي اول ما اتحط الاكل قدام النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه عملها ايه خد دي وارسلها ايه لابنتي فاطمه رضي الله عنها وارضاها بعد ما اكل النبي عليه الصلاه والسلام واكل سيدنا ابو بكر وعمر وابو ايوب فالنبي عليه الصلاه والسلام راح فاصص الاكل وقال خبز ولحم وتمر ورطب فدمعت عيناه ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هنتسأل عن كل النعيم ده. شوف النهاردة يا اخوانا الاكل بتاعنا على المائدة ممكن تلاقي 10 أصناف اكل و20 واكتر، واخد بالك؟ ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور. حبيب عليه الصلاة والسلام قال من عند ابا ايوب وقال يا ابا ايوب ائتنا غدا. ليه؟ عشان يكفوا. ما انت عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، احنا اتفقنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك احدا على وجه الارض يفعل معه معروفا الا ويكفئه، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها إيه؟ يوم القيامة. المهم قال لي سيدنا أبو أيوب، قال له إيه؟ قال له أبا أيوب إذا كنا غدا فإيه فأتنا. أبو أيوب سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورحم. فأول ما راح هناك النبي عليه الصلاة والسلام يكافئه بإيه؟ هل يكافئه بأكل ولا شرب ولا بتاع؟ لا، راح مديله جارية هدية قال خذها يا أبا أيوب وأحسن إليها. ده مين اللي بيوصيه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. قال له احسن ايه اليه. فرجع ابو ايوب واخد الجاريه ديت وراح يمين لام ايوب. اول ما وصل هناك فقال لها يا ام ايوب هذه هديه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لما تيجي تخش على زوجتك وتقول لها الحاجه ديت هديه من النبي عليه السلام. يعني النهارده لما يجي واحد يروح يحج، ربنا يرزقه ياخد الحج، اول ما يروح يحج هو راجع يجيب معاه السبحه وطاقيه ومش عارف ايه وكذا وكذا، ويقول لك دي من عند النبي عليه السلام. تخيل بقى لو كانت هي من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فاول ما راح قال لها ايه الجاريه دي جت هديه من مين؟ من النبي عليه السلام. وقد اوصاني بها خيرا. طب يا ترى ماذا نصنع فيها يا ام ايوب؟ اخد تفكر كده النبي عليه السلام موفق عليها. قال له اي وصاني. طب هتعمل ايه يا ابو ايوب؟ قال لها والله لقد اردت بها خيرا كثيرا لكني ما وجدت افضل من ان اعتقها لوجه الله فتلك وصاه النبي عليه السلام. فاعتقها فقالت ام ايوب هديت الى الصواب فانك موفق. شو بقى هديه النبي عليه الصلاه والسلام؟ وبيقول له دي جاريه خليها عندك تخدمك بس ايه احسن اليها. فهو يقف في احسن اليها، اكلها حلو، اشربها حلو، البسها حلو، اعملها اوضه خاصه بيها، اعملها لا لا لا، الافضل من ده كله هي امه لا اخليها حره لوجه الله اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الايام يا اخواننا وتاتي الغدوات ويفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. تاتي غزوة بدر ويدخل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ويقاتل مع النبي، بل ويشهد كل المشاهد رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام بقى في حادثه في غزوة بني المصطلق وهم راجعين حصلت ايه؟ حادثه الافك. كلكم طبعا عارفين حادثه الافك لما اتهمت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في عرضها وفي شرفها. تخيل بقى لما امنا عائشه التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت بماء الوحي وعلى الرغم من ذلك تتهم في عرضها. تخيل يعني ده عزاء لاي انسان على وجه الارض يبتلى. اي اخت في الدنيا تتهم فاسوتها عائشه رضي الله عنها وارضاها. واي اخ في الدنيا يتهم في ماله، يتهم في عرضه، يتهم في دينه، يتهم في اي شيء فاسوته ايضا في عائشه التي اتهمت في عرضها رضي الله عنها وارضاها. تخيل لما امنا عائشه يعني التي تربت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تتهم في عرضها. وتخيل النبي عليه الصلاه والسلام القائم على صيانه حرمات الامه يتهم في حرمته. وتخيل ان صديق الامه الاكبر ابو بكر الصديق يتهم في ابنته. شوف البلاء، بلاء شديد جدا. وخاض بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ومنهم من وقع في هذا الاسم العظيم وتكلموا في شان عائشه رضي الله عنها وارضاها. يوم تجلس ام ايوب مع ابي ايوب فيقول لها ايه؟ شوف الكلام الحلو، شوف ظن المؤمنين يا اخواننا بقى الطيب. قال يا ام ايوب اسالك بالله لو كنت مكان عائشه هل كنت تفعلي ما يقولونه؟ يعني لو كنت مكان عائشه رضي الله عنها وارضاها هم اتهموها عياذا بالله بالزنا، هل انت يا ام ايوب ممكن تزني؟ قلت لا يمكن طبعا، عمر ما كان يحصل مني ده. قال فوالله لا عائشه خير منك يا ام ايوب. ثم نظرت ام ايوب لابا ايوب، قالت وانت يا ابا ايوب؟ قالت وانت يا ابا ايوب؟ لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، اكنت تفعل ما يقذفونه به؟ كنت تزني في عائشه رضي الله عنه وارضاه؟ قال ما كنت لا افعل ذلك. قالت فصفوان خير منك يا ابا ايوب. يا الله، فينزل قول الله عز وجل لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اي باخوانهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. هو ده حسن الظن يا اخوان، ده اللي احنا محتاجينه والله. خلينا النهارده نحسن الظن ببعض. كتير جدا من الناس لا حول ولا قوه الا بالله سيء الظن باخوانه. ممكن انا ماشي جنبك يا اخي

تخرج الصبح الساعة 8 ترجع الساعة 7 بالليل، ما فيش مشكلة، ارجع اقعد مع أولادك كل لقمة واقعد معاهم اقرأ رياض الصالحين، تقرأ جزء من القرآن، تعلمهم بعض الفضائل، تعلمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تيجي في يوم أجازتك خذهم يا أخي خرجهم فافتحهم في أي مكان، إيه المشكلة؟ خذ مناطق يوم أجازة وديها أي جنينة كده ما يكونش فيها يعني اختلاط كتير، وديها جنينة الحيوانات، أي حاجة، إيه المشكلة؟ عيب يا أخوانا؟ مش عيب والله. أخ بيقول لي ابني في مرة المرض، بيقول له يا أبي أنت مش هتودينا بقى جنينة الحيوانات؟ قالوا طبعا يا ابني ده صلة الرحم واجبها لازم يا حبيبي، خد بالك. فالمهم يعني ايه، ربنا يحفظنا يحفظكم، ايه المشكله؟ فتح زوجتك يا اخي، خدها يومين كده يعني ايه، انت عارف طبعا يعني ما بنروحش مصايف، لكن يعني ايه بعد ما المدارس بتخش كل المصايف دي ايه تبقى فاضيه، خد زوجتك يا اخي في اي شط كده بيكون رايق والله ما بقاش في حد خالص بفضل الله، خدها يا اخي مشيها كده هناك في مكان مش هتلاقي حد غيرك، هتحس ان ده الملك بتاع دادي، خد بالك بتاع ابيك يعني، خد بالك تروح هناك تتفسح وتنبسط وتهيص انت وزوجتك وعيالك وتنطلق وتجري، عيب انك تجري؟ فلو ما حدش شايفك اجري، براحتك اجري وتنطط انت وزوجتك، اول ما يا اخوانا مش بهزر يعني، صدقنا لي كان بيعمل كده، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. انما الحديث رواه احمد بسند صحيح، النبي عليه السلام في احدى السفريات كده كان خارج ومعاه مين؟ امنا عائشه، فقال للصحابه ايه؟ اسبقوا يعني طلعوا قدام شويه كده تقدموا. المهم طلعوا الصحابه قدامه طبعا كله غاض البصر ومحدش يبص ورا، والنبي عليه الصلاه والسلام اتاخر قوي هو وعائشه، قال لها ايه؟ تصادقيني؟ قالت له سابقك. فكانت عائشه لسه ساعتها ايه رفيعه بقى، فسبقته فجري سابق النبي عليه الصلاه والسلام سبقته. قالت فلما صار مره مضت السنون والايام، خد بالك وهي بقى نسيت الموضوع ده وايه وحملت اللحم تخنت شويه، فجينا النبي عليه الصلاه والسلام برضه سفريه ثانيه وهو معدي فبيلاقي ايه؟ قال للصحابة تقدموا فمشوا قدام، فلا سبيني إلا سبق. قالت فسابقني فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، فاكرة؟ واحدة بواحدة، خد بالك؟ فشوف سبحان الله إيه المشكلة؟ تقول لي طب أنا هجري فين دلوقتي؟ ده إحنا الشقة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله الأوضة 3 في 2، يعني أول ما تجري هنا من الشباك نطين في بابها فينا، مفيش مشكلة تخلص منها يعني، ربنا يبارك فيهم يعني، واخد بالك؟ يعني ايه المشكله؟ حتى ان شاء الله حتى تجري خطوتين اي حاجه توصل لاخرك، المهم تحسس يا اخي ايه؟ ان انت حنين عليها ورايحين بيها. المشكله ان الزوجه برضه خلنا بتحتاج ان الانسان يكون معها كطفل، دي حقيقه قالها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كنا نكون في اهل بيتنا كايه؟ كاطفال، فاذا ما ارادوا الذي عندنا وجدونا ايه؟ رجالا، هي دي المساله يا اخوانا، وقت ما تعود اخوانا تلاقيك رجل، انما في باقي الاحوال لازم تبقى ايه؟ لا مش عايز. ربنا يحفظنا. لا مش عايزين معايا للدرجات يعني، يعني يكون يعني رحيل به. لذلك احد العرب كان يقول ايه؟ ان خير الرجال ايه؟ الفطن المتغافل، اللي هو فاهمها بس بيفوتها بمزاجه يعني، يعني في ازواج ربنا عارفين عفيف بيبقى زوج نقري، اول ما يخش على طول يعني سبحان الله داخل على طول ضارب الميكروسكوب على الطبق ده هنا ليه؟ والمش عارف ده هنا ليه؟ والحب مش عارف مش نظيف والسرير مش ويقعد بقى ينكد عليه حاجه. لا يا اخي خش اعمل نفسك مش شايف واقعد في انضف حته، خد بالك طبعا ممكن تكون انضف حته هي السلم بتاع العماره مفيش مشكله يعني عادي احنا اخوه يعني، واقعد في اي حته، المهم ما تتاكدش عليها وعدي المساله كده وبسيطه، وبعدين انت خريج ذكي قبل ما توصل البيت تليفون كده السلام عليكم انا جاي كمان نص ساعه، خد بالك هي في كمان نص ساعه دي بفضل الله تكون ايه دمرت لو قلت لك الشقه، خد بالك يعني ربنا يبارك فيهم يعني ويحفظهم يا رب، خد بالك وجهزت لك كل حاجه وزوقت نفسها كده وحطت الازرق والاحمر والاخضر والبنفسجي، المهم تخش تلاقي الزوجه ايه؟ ما شاء الله. وبرضه احنا بنوصي الاخوات يعني برضه الاخت من ايه؟ ما تسكرش على الزوج يعني ما تجيش النهارده في كل حياتها فلوس واكل وشرب وبتاع، لا يعني علم الله سبحانه وتعالى مره كنت داخل ايه؟ لصلاح بين زوجين، فالمهم ربنا قدر سبحانه وتعالى ان يعني في اول مره تصالحوا الثانيه تصالحوا الثالثه قالوا لا خلاص بقى، فجت دي الطلقه الثالثه، فالمهم الطلقه الثالثه ومش عارفين، طب يا اخوانا ليه كده ومش كده؟ قالوا خلاص هي ده اللي حصل والطلقه الثالثه تمت وخلاص وشوف بس يعني ايه. فالاخ قال لي طب شوف الاخت يعني طلباتها ايه؟ هو يعني ربنا يبارك فيك كان شحيش على حاجه، بقى لها شقه ب 500 جنيه وفرش لها عفش بسم الله ما شاء الله ولا عفش الملوك، والمدارس على حسابه والعلاج على حسابه واللبس على حسابه، يا دوب بس ايه؟ ما ناقص غير الاكل والشرب بس. فقال لي شوفها بس عايزه قد ايه اكل وشرب هي وعائلين صغنطتين. فاتصلت بيها طب يا اخت ربنا يحفظك، الاخ بيقول لحضرتك طلباتك يعني تأمري بيه؟ فقالت له والله محمود انا بعد اللي حصل خلاص يعني انا مش عايز حاجه من الدنيا وحسيت ان الدنيا من فاته خلاص انا زدت في الدنيا ويعني خلاص والله والدنيا نبع مش شبع سمعت كده الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر خلاص مش عايز حاجه خلاص. قلت له يعني طب يعني اللي مش عايزاه يعني يكون ادريس عشان اقول له يتصل بحضرتك يبعت لك المبلغ. قالت لي يعني اكل وشرب انا والولدين يعني في الشهر كده 2700 جنيه مش عايز حاجه من الدنيا. ما لو عايزه قالت له خلي الشيخ محمود رهني عقبال ما تفك بقى الرهنية واخد بالك انا مش عايز اشوف بقى سبحان الله اشوف الزهد. فسبحان الله تبديل امبيت بقى عايزه بعد ما طلقت 2700 جنيه امال قبل ما تصلك هتستفاد ايه؟ خد بالك فمحتاجين برضه اخت تكون رحيمه بالزوج يعني وما تشغلوش بدنيته يعني نساء السلف الصالح كانت وزوجها خارج تقول له اتقي الله فينا ولا تطعمنا حراما. خد بالك فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ده صحيح تجوع تعطش الامر بسيط انما تخش جهنم ربنا يعافينا فيه ما نتحملش ابدا. خد بالك فالمساله بسيطه والحمد لله بفضل من ربنا ان ربنا رزقنا جميعا كده بمعده خاصه لا تعترض ابدا فضل من ربنا. جرى كده معايا اذبح تاني كده وروح كل كباب. عمرك ما هتلاقي مثلا رساله طالعه من بقى كده زي الفاكس نشكر السيد فلان الفلاني خد بالك انه اكلنا كباب. ولو كانت تاني يوم فول مش هتعملك محضر في الميعاد واخد بالك صحيح يعني. فمن رحمه ربنا المساله ستر انت النهارده قاعد محدش عارف مين اللي كل كباب ومين اللي كل فول ومين اللي ما كلش خالص خد بالك محدش عارف مساله ستر. انما ايه اللي بقى باين اللبس وشافي ماشي البس لبس بسيط بس يكون جميل يعني جمل ايه ملابسك تكوي لبسك كده وبعدين ان الله جميل يحبه ايه يحبه الجمال خد بالك. طبعا الناس كلها في دي الناس لك يقعد يبص على النساء ويقول لك ان الله جميل ايه حلاء مش جمال مش ده المقصود. خد بالك ان الله جميل ويحبه ايه يحبه الجمال. انت كده ايه خلي لبسك جميل شعرك جميل تكرمه خد بالك لحيتك كده متسرحه. بعض الناس يظن ان تهذيب اللحيه اللي هو يعني ان هو يعني ان هو يقعد يقص فيها وياكلها يمين وشمال خد بالك وفي الاخر يقوم سايب لحيته ايه حته صغيره كده بين قوسين خد بالك. لا تهذيب اللحيه او اكرام اللحيه ان هو انت تسرحها تحط عليها عطور تظبطها خد بالك خلي منظرك حلو مش تمشي منعكشه ومودي حته في اليمين وحته في الشمال وخد بالك زي حته الاطلنطي. لا يعني لا منظرها برضه جميل وكده لسه جميل. واي انسان في الدنيا يا اخوانا منظره دعوه اخلاقه دعوه اسلوبه دعوه كلامه دعوه كل حياتنا كلها دعوه يا اخوانا. والتلو الكل هذا والله الواحد يلبس لبس جميل بنية الدعوه الى الله ان الناس لما تشوفني يقول ما شاء الله المسلمين نضاف خد بالك. مش النهارده اخ يقول لك ده زهد ويمشي بجدان كرمشه وشعره منعكش يقول لك ده زهد. لا يا اخي مش زهد ربنا يعافينا فيه ده حاجه ثانيه غير الزهد. احنا عايزين مسلم زاهد هو يعني ايه زاهد؟ عارف يعني ايه زاهد؟ بعض الناس بيظن ان الفقير هو الزاهد. لا الزاهد هو اللي معاه ورغم ذلك زاهد في الدنيا. انما الفقير ده زاهد غصب عنه هو بمزاجه هو ما لقاش عشان يذهب واخد بالك. فالزاهد هو اللي معاه ايه وبيذهب. المهم نرجع لموضوعنا فعايزين بيوتنا يا اخواننا فعلا يعني تبقى فعلا كده في رحمه كده. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صحيح مسلم لما دخل علي حنظله وقال يا رسول الله ما فك حنظله فقال ماذا عندك حنظله قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عندي فاذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. فنبع سمال له ليه؟ لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي لسا صحتكم ملائكة إيه؟ في الطرقات. ولكن يا حمد الله ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. إيه المقصود بهذا؟ في حديث ثاني نبع سمال إيه؟ كل لهو باطل إلا إيه؟ إلا مداعبة الرجل لامرأته ولفرسه ولولده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنت لما تقعد تداعب الزوجة إيه المشكلة؟ بعض الناس يقول لك لا يعني انا ما كنتش اخش كده والبيت كده عفوا ربنا عفنا فيه خمشور كده ومكشر واخد بالك ومبوش وضرب 111 ما بقاش ليا شخصيه في البيت. لا يا اخ والله ابدا والله. في زوجه ممكن ودي نوادر دي نوادر ما تكونش بين اخواتنا المسلمات يعني ممكن تكون زوجه لما تلاقي الزوج كويس معاها بتبقى معاملتها معاها وحشه جدا. لكن اغلب النساء عندهم العاطفه عاليه بسم الله ما شاء الله وتقدر اول ما تعملها معامله طيبه تكسبها بكلمه واحده يا اخوانا والله وعن تجارب بفضل الله سبحانه وتعالى. السرور في قمه زعلها خد بالك كلمه طيبه كده وبسمه وهديه بسيطه ولو مش هقول لك بقى انسيار المصدر بتاع لا والله العظيم ورده من الجنينه اللي بره مش ببلاش خد بالك. حتى لو ورده مالهاش ريحه بلاش مالهاش ريحه لا ريحتها كمان ممكن تخليها يغمى عليها. خش كده ازيك يا حبيبتي ايه المشكله هنخسر هو نخسر حاجه يا اخوانا احنا يعني اعوذ بالله مش حرام ان انا اقول لزوجتي حبيبتي ايه المشكله حرام. بعض الاخوه يكسب لا يا حبيبتي احنا هنفتح حفله حب. لا افتح افتح حفله حب في بيتك في الحلال، ايه المشكله؟ خش على فضل حبيبتي وارضى ربنا يبارك فيك، يعني حلوه زي كده مصر بلد. يعني المهم يعني ايه يعني تمزح معها كده، خد بالك هي طبعا هتاخد الورده في شمال خلاص بفضل الله هتطلق ثاني يوم. يعني المقصود من هذا ايه؟ ان انت تحاول ايه بفضل الله تتالف في قلبها مره ورده كده حلوه الحته حلوه، مره تخش عليها بزيت بتاعتها الجميله تستعملها في البيت، مره ثانيه تخش عليها مثلا بلبس طقم جديد نقاب خمار جلباب اي حاجه اي حاجه بسيطه جدا، حاجات والله ما هتكلفك خد بالك، وامور بسيطه جدا وتيسر كده وتخش عليها. وبعدين الاهم من كل الحاجات ديت المعامله، الاهم من الفلوس الاكل والشرب المعامله. ما هو ممكن واحد زي ما شيخنا ابو اسحاق ربنا يحفظه يقول لك واحد يبقى جاي من اخر الدنيا شايل على كتافه ثلاث اربع اقفاص قفص موز وقفص مانجا وقفص برتقال وطالع، واول ما يطلع الدور الخامس يقول لهم اصفحوا لعلوا يتمر فيكم. ينفع الكلام ده؟ طب ده انت دمرت كل المعروف اللي انت عملته ده بالكلمتين دول. واحد ثاني راجل بقى بسيط كده وغلبان ولكن طيب يطلع ايد ورا وايد قدام مفيش معاه حد خالص، واول ما يدخل على زوجته السلام عليكم ازيك حبيبتي عامله ايه؟ ربنا يبارك فيك وفي بلادي ويجزيكم عنا كل خير ويرزقنا واياكم الجنه ان شاء الله. والله انا كنت معاك دلوقتي على بتاع برتقال ما شاء الله حاجه تفلح والله، وجنبي بتاع التفاح بيقول لي هيت لك بس انا برضه طالع يعني، وجنبي بتاع مانجا ريحته تجنن والله كنت هجيب بس معيش ان شاء الله ربنا يخلف علي وعليكم الحلال. قلت له يا حبيبي كفايه تكلفتك خلاص خد بالك، رجعنا بكلمتين وبعدين ربنا يرزقنا واياكم طعام الجنه ومش عارف ايه، ويقعد يذكرها بقى ويقول لها ايات من القران وحديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا موضع قدم احدكم في الجنه خد بالك. هي لما تسمع الكلام ده ايه تزهق في الدنيا وتفيد انتهت المشكله. والثاني ضيع كل المصاريف دي كلمتين وحشين قوي صح ولا يا اخوانا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ام زرع قال كنت لك كابي زرع لام زرع غير اني لا اطلقك. ليه؟ لان كانت اجمل معامله لقيتها المراه ليه؟ اللي هي ام زرع. الا التانيين تقول لك زوجي العشنق الانطق اطلق والاسلق اعلق، والثانيه زوجي غياء عياء مش عارف حاجات كده معقده خد بالك. فكلهم كانوا ما شاء الله كانوا متدمرين، يعني هي دي الوحيده اللي كانت ايه؟ متمتعه كانت ام زرع. فسبحان الله فالمعامله الطيبه يا اخوانا في البيت ربنا يحفظها ويحفظكم. احيانا تحدث خلافات في البيت، خلافات دي برضه تتعالج باسلوب حكيم. حديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عند عائشه رضي الله عنها كان في واحده من زوجات من امهات المؤمنين حقيقه لم يذكر اسمها في هذا الحديث. فالمهم هي كانت ما شاء الله طباخه ماهره، يقال انها صفيه ويقال انها حفصه رضي الله عنهم. فراحت ايه عشان تجيز امنا عائشه خد بالك، راحت بعت الاكل بتاعها في اليوم اللي كان فيه النبي عند مين؟ عند عائشه. اول ما وصل الصحن طبعا عائشه رضي الله عنها وارضاها عارفه ان الثانيه تطبخ احسن منها، فمسكت الصحن من عندي من هذا؟ من عندي فلان. انا عايز اتعرفه اذا طبخ احسن من طبيخي. عملت نفسها بتشيل الصحن راح ايه؟ كسرها نصين. النبي عليه الصلاه يعمل ايه؟ ولا حاجه. قال تبسم وقال لاصحابي غارت امكم، ثم امرها ان تعد طعاما وتضعه في صحفه وقال ارسليها الى حفصه او الى صفيه خد بالك، وقال طعام بطعام واناء بينا. انتهت المشكله. شوف بقى لو زوج النهارده وقع قدام المكان ده كان ممكن يقوم يولع الدنيا كلها، كان ممكن توصل مساله الطلاق. ليه؟ لان الحكمه يا اخوانا يعني ظلت المؤمن الانسان لابد ان يتعلم الحكمه في الامور دي. امور بسيطه ممكن تعدي لازم تعديها، ما تبقاش واقف لزوجتك على كل حاجه. لو زوجتك غلطت مثلا 10 اخطاء توقفها على 10؟ لا طبعا توقفها مثلا على 7 اخطاء 5 اخطاء والباقي تفوتش، لان الحياه بالمنظر ده لا تستمر ابدا خد بالك. وبرضه من ضمن المواقف اللطيفه الجميله اللي رواها ابو يعلى باسناد حسن انما كان مره كان عند عائشه، فالمهم دخلت عليهم سوداء رضي الله عنهم جميعا. فاول ما دخلت فامنا عائشه كانت طبخه اكل اسمه الخضيران، فقالت لها كلي. قالت لها جزاك الله خير مش هقدر. قالت لها كلي او لا او لا ايه او لا الطخنه وجهك هتاكلي يا اما هرمي في وشك. فقالت لها لن اكل. قامت ماسكه امنا عائشه ايه شويه كده ودب في وش مين؟ سوداء رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاه والسلام واخد بالك، ثم نظر الى سوده وقال لطخي وجهها. قامت هي كمان ماسكه وايه؟ لعبه حلوه والله. خد بالك؟ فالمهم راح ايه ضربه في وشها خلاص انتهت المشكله. وكل واحده غسلت وشها لما النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوت عمر بن الخطاب معدي واخد بالك؟ فقال على رسلك يا عبد الله. فدخلت ايه؟ امنا عائشه وامنا ايه سوده وغسلوا وشهم وانتهت المشكله. فالمسائل يا اخوانا ايه؟ بسيطه. عايزين بيوت كده، احنا اللي دخلنا في موضوع بقى الكلام عن ام ايوب وابي ايوب، عايزين بيوت كده يا اخوانا زي بيوت ام ايوب وابي ايوب، يبقى في تفاهم كده، تبقى انت وزوجتك على موجه واحده. مجرد في زواج كده يا اخوانا والله بالمنظر ده حقيقي والله،

تركته يخرج برا العراق عشان يطلب العلم، ارسلت معه بعض كسارات الخبز. كان يعمل ايه؟ يفضل يطلب العلم، وبعد لما يعوز ياكل يبل شويه لقم كده وياكلها وخلاص، وانتهت مشكلته. وطلب علم وكان اماما اهل السنه، خد بالك. فكان بعض علماء السلف لا يحضرني اسمه الان، كان بيقول لك كنت اقعد ثلاث ايام من غير لقمه كلها، هيموت من الجوع، وعايز يطلب العلم، عايز يقرا مش عارف يعمل ايه. فيقول كان في مخبز تحت بيتي، بيقول كنت انزل وامسك الكتاب وشم ريحه الخبز وهي طالعه من الفرن اتقوى بها على طلب العلم يوما باكمله، على الريح. تخيل. فشوف النهارده بقى ما شاء الله الثلاجات مليانه، والثلاجات مش مقضيه تضيف في رزق جه مكانه، واخد بالك، وفاكهه الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، وامور عجيبه جدا. رغم ذلك ايه، ممكن تلاقي الواحد قاعد مثلا في مسجد، انا عارف قاعده زحمه شويه وحر شويه، لكن ايه سبحان الله الجلسه دي لما تعرف الفضل بتاعها، لما تيجي تنصرف الان وربك عز وجل ينادي من فوق سبع سماوات اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم، اللهم اغفر لنا. تخيل بقى كده لما انت يغفر لك ذنوبك بقعده زي دي، ايه يعني قعده زي دي ولا وقوف 50,000 سنه مليون. سبحان الله، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب. فشوف قد ايه حرصه على طلب العلم، رايح من مدينه لمصر عشان ايه؟ عشان طلب حديث واحد، عشان تعرف بس سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ازاي تعبوا بجمع السنه، وانت وصلتك على ايه؟ على جاهز الان في الرف عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل ده جاهز عندك. الجمع ازاي ده؟ والله على اشلاء ولحوم ودماء السلف رضي الله عنهم وارضاهم. الامام البخاري يعني تسمع قصه عجيبه جدا عنه، ياتي من بخارى الى بلاد المغرب عشان سمع ان في واحد معاه حديث، بس اول ما وصل لقى بيته مفتوح، الدار مفتوح، فبيبص فلقاه بينادي على الدابه بتاعته، الله اعلم معده خروف اي حاجه، بلى، وبيشاور لها ان في اكل في حجره، فبالله تعالى. فنظر الامام البخاري فما وجد شيئا في حجره، ما لقاش حاجه خالص، فاستدار، فهو شافه بالدور، قال من؟ قال البخاري، قال الامام العلم، قال نعم، قال وفيما جئتنا وفيما وليتنا ظهرك؟ جيت لنا في ايه وماشي في ايه؟ قال سمعت انك عندك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجل اعطيك اياه؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لانك كذبت على الدابه، فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الرحله دي استغرقت ايه مع الامام البخاري؟ 4 شهور رايح و4 شهور جاي. واحد غيره يقول لك يعني حتى نرجع حتى من غير حديث؟ طب يعني خسارة، خد بالك، وياخد حديثك. لا، الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. المهم عشان ما يجيش النهارده واحد يقول لك ناخد القران ونسيبك من السنه. طب ازاي تاخد القران وتسيب السنه؟ طب ما السنه هي الموضحه للقران. يقول لك ايوه بس ربنا تعهد بحفظ القران ولم يتعهد بحفظ السنه. يقول له لا، ربنا تعهد بحفظ القران والسنه. قال جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. تقول لي الذكر هنا والقران؟ اقول لك لا، القران والسنه. طب ايه الدليل؟ الايه الثانيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ايه المقصود هنا بيه؟ السنه. يبقى السنه تبين القران، يبقى ربنا تعهد بحفظ الذكر اللي هم القران والسنه. لذلك سبحان الله ربنا بيقيد للامه علماء جهابذه حتى ينقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اخر هؤلاء العلامه الالباني رحمه الله رحمه واسعه. والله ما من طالب علم ولا عالم ولا داعيه على وجه الارض الا وانتفع بكتب الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وانا ما كتبت كتابا في حياتي والله الا ما دعوت بفضل الله عز وجل ان يجعله الله عز وجل في ميزان حسنات الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. فاذا يا اخواننا شوف قد ايه ربنا بيقيد السنه علماء جهابذه حتى يدفعوا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كل اذى، يعني يريد الناس ان يلحقوه بسنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه موت سيدنا ابو ايوب الانصاري، طولت عليكم النهارده، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، الله يبارك فيكم. في يوم من الايام في عهد سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه ورحمه رحمه واسعه، جهز معاويه جيشا كبيرا بقياده ابنه يزيد بن معاويه، ليه؟ عشان يفتح القسطنطينيه. فاول ما عمل هذا الامر كان سيدنا ابو ايوب عنده كم سنه يا اخوانا؟ 80 سنه. تخيل السنه دي 80 سنه، 80 سنه النهارده يعني يمكن تاني ما بيشوفش وش، خد بالك؟ سيدنا ابو ايوب الانصاري 80 سنه وعايز يجاهد في سبيل الله. فاول ما جهز الجيش راح ابو ايوب الانصاري راح بعث سيدنا معاويه. اول ما بعث له طبعا سيدنا معاويه يعلم قتل ابو ايوب الانصاري،

مش عايز اقول بقى الناس كلها بتعالج، لا، مع برض الانسان المسلم لازم يكون بيتحط، لكن يجد بعض الاذى. والاذى ده عامل زي ايه؟ زي الملح اللي اتحط على الاكل، اكل من غير ما ينفعش. تقولي لا بس انا معلش انا متفق بقى ان انا ايه اصلي واصوم واحج وازكي واطلع اعمال، انما ابتلاء ما اتفقناش على كده. لا معلش، وانت افضل من النبي عليه السلام. عسل الجذور على ظهري ورمي التراب فوق راسي وخنقه عقبه بن ابي معيط وبصق في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يقتلوا النبي اكثر من مره، وعلى الرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فين احنا بقى من اخلاق النبي عسل يا اخوانا؟ فين احنا عايزين يا اخوانا سير الصحابه دي؟ عايز كل سير الصحابه يتحلق في دماغك كده وتشوف اجمل ما عند كل صحابه، وان كان الصحابه كل ما عنده جميل، اجمل ما عند هذا الصحابي وتحاول تتأسى. يعني النهارده ممكن نخرج من قصه سيدنا ابو ايوب حاجات كتيره جدا. اكرام سنه النبي عليه الصلاه والسلام، انسان كان بيعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويعظم النبي عليه الصلاه والسلام، انت برضه تعظم النبي عليه الصلاه والسلام وتعظم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. حاجه ثانيه ان انت تكرم زوجتك. اللي مزعل شفت النهارده يروح لصالحها يا اخوانا، اللي يكون قاسي عليها ومعاملته فاصله وصعبه يحاول يكون رحيم بيها النهارده. يعني النهارده ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى كل الورد اللي في الميعاد يخلص، كل واحد يفتح الخضار ده كده ويطلع على زوجته. ايه المشكله؟ صالحها يا اخي، ايه المشكله؟ رضيها. كل ده ما هو زوجتك دي ايه؟ وصيه النبي. شيء هو النبي عشان كده من حديث صحيح مسلم قال الله الله في النساء. يعني ايه؟ يعني اتقوا الله في النساء. يعني انت لما والدك يموت، ربنا يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين ويرحم جميع المسلمين، لما والدك يموت وقبل ما يموت يقول لك يا ابني وصيتي، تاخد بالك من نفسك الصغيره. كل لما تيجي تضايقها تقول لا دي وصيه والدي، ما اقدرش ازعلها. خد بالك، طب والدك افضل ولا النبي عليه السلام؟ فانت كل لما تيجي تزعل زوجتك قول لا توصية النبي عليه الصلاه والسلام، ده النبي هو اللي وصاني بيك، وما اقدرش ازعل النبي ابدا، عشان لما اقابل النبي يوم القيامه اقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظتك في وصيتك. قلت الله الله في النساء، وانا رعيت كل حاجه ترضيها الا في معصيه الله. فات المشكله على كده. فاخواننا محتاجين فعلا ان احنا النهارده فعلا نتاسى بهؤلاء جميعا. لا اطول، لا اريد ان اصير اكثر من ذلك، ولكن ما زالت الصفحه مفتوحه حتى نلتقي يوم الخميس القادم ان شاء الله مع صحابي اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الان ان شاء الله ونؤمن على هذا الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحم المسلمين رحمة واسعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. لا تدع لنا في تلك الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا سددت رميته، ولا مديونا إلا سددت دينه. اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم سد ديون المسلمين، اللهم ارحم لنا في تلك الليلة المباركة، اللهم ارحمنا جميعا رحمة واسعة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خاتمتنا، وأحسن عاقبتنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، نور لنا قبورنا، ثبتنا عند السؤال، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا عزيز يا غفار، نسألك رضاك والجنة،